بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل فيما يفطر الصائم به وما لا يفطره. ما لا يفطره. أقل شوف. فصل. فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. وهذا نوعان، منه ما يفطر بالنص والإجماع. إيش؟ منه ما يفطر بالنص والإجماع. وهو الأكل والشرب والجماع. قال هذا واضح من عنوان الرسالة، وهي رسالة مشهورة تعرف بحقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي رسالة قيمة وفيها فوائد كثيرة، ويعرض لمسائل كعادته يعني على وجه الاستطراد، ففيها فوائد كثيرة، لكن مدارها على ما في العنوان، مدارها على بيان ما يفطر الصائم ويفسد صيامه. يفسد سمى المفطرات، سمى مفسدات الصيام. صيام الفرض وصيام التطوع، بدار على بيان ما يفطر وما لا يفطر، وسيذكر يعني مواضع الإجماع والخلاف في هذه المسائل. نعم. قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأذن في المباشرة، فعقل من ذلك أن المراد الصيام من المباشرة والأكل والشرب. ولما قال أولا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كان معقولا عندهم أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، ولفظ الصيام كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه في هذا المعنى، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش في الجاهلية. وقد روي من غير وجه أنه قبل أن يفرض شهر رمضان أمر بصوم يوم عاشوراء، وأرسل مناديا ينادي بصومه. وأرسل مناديا ينادي بصومه، فعلم أن مسمى هذا الاسم كان معروفا عندهم. يعني معروف في الجاهلية قبل الإسلام اسم الصيام مرادا به الإمساك عن الطعام والشراب والجماع يعني طول النهار. وإن كان الصيام في اللغة يعني له معنى أعم من هذا، وهو الإمساك، فالمعنى العام للصيام هو الإمساك، خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة. وقال سبحانه وتعالى في قصة مريم: إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساك عن الكلام. فهذا هو المعنى العام، لكن المعنى الخاص هو المعنى الشرعي، وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الأصل. وله شروط معروفة. نعم. وكذلك ثبت بالنص واتفاق المسلمين أن دم الحيض ينافي الصوم، فلا تصوم الحائض لكن تقضي الصيام. وثبت بالنص يعني هذا يعني هذا من الأمور التي تختلف عن الحيض يفسد الصيام، لكن ليس هو أمر اختياري إلى المرأة كالأكل والشرب، أمر طبعي طبعي ينافي، ولهذا الشيخ سماه ينافي الصيام. لا يصح الصيام مع الحيض أو النفاس، لا يصح،